قال لي أحد الإخوة الأكارم وقد سألته عن طلاقه، ومشكلة طلاقي كانت معروفة في وسط لأنه كان قريب مني ومن بعض أفراد الأسرة، ما هي مشكلة؟ قال يا شيخ تكذب كذبا يعني شديدا في أبسط الأشياء، تكذب أين تذهبين؟ هي ذاهبة إلى والدتها، تقول والله ابني مريض وحروح، أنت في العمل ومشغول. طيب ابنتي لما لا تكوني صادقة؟ تكذب في مصروف البيت، وتكذب في علاقتها بأمي وأبي، وتكذب في مشاكلها مع شقيقاتي، وتكذب في علاقتها بالجارات، صارت تألف الكذب. والواقع يا إخواني ربما يصل الإنسان إلى مرحلة بسبب الكذب، مرحلة مرضية يحتاج فيها إلى علاج وزيارة طبيب نفسي، وأن يبقى مع مجموعة وثلة من الصالحين يبدأوا يحثونه ويذكرونه. وهذا حال كثير من النساء. شاب من الشباب يقول بسبب كذب زوجتي انعدمت الثقة، يا شيخ أصبحنا لا نتقابل فقط إلا في حقوق الفراش والطعام والشراب، غير ذلك أنا لم أعد أثق بها إطلاقا بسبب كذبها المتكرر، اختلاقها للمشاكل، الوقيعة بينها وبين صديقاتها وبينها وبين جاراتها، بينها وبين أقارب الزوج. نحتاج امرأة صادقة، نريد امرأة صادقة.